قل تاني بقى المقابل بقى، قل أرأيتم يعني أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما النهار، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. طب الاثنين آيتين، واحد يقول أفلا تسمعون وواحد يقول أفلا تبصرون، مما يدل على أنه مش نسق كلام كده، ده كلام ما له معاني. أم قال لك إيوه، جاء في سرمدية الليل، قال إيه في سرمدية الليل؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، لأن الليل العلم ملهاش عمل، إنما اللي له عمل إيه؟ الود، لأن بقى الاستدعاء، يبقى لازم يجيب لك في الليل أفلا تسمعون، إنما لما يجي الضوء يبقى فيه آلة ثانية، إيه اللي هي؟ اللي هي البصر، يقول أفلا تبصرون، يبقى ده رب حكيم بيضع الكلمة في مصلحة ولا كلام كده بينقال؟ نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. شو بقى يجيبها مجملة بقى، يبقى خذوا الاثنين دول بتاع أرأيتم وأرأيتم الليل والنهار، يبقى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله، يبقى جمع لنا الاثنين. ده هو بيقول لهم مين اللي يعمل لكم دي؟ قال انا رحمتكم بقى وعملتها لكم. وبعد ذلك تجد